وقت يا دنيا ارتاح، كافي هموم ملي برا البيت مقهور، لحقني القهر للبيت. وقت يا دنيا ارتاح، كافي هموم مليت برا البيت مقهور، لحقني القهر للبيت. هواي القهر وهموم شوقت يا دنيا ارتاح، كافي هموم مليت برا البيت مقهور، لحقني القهر للبيت. هواي القهر وهموم زادت يا قلبي تعب من صدره، قضاها دمع وحزره، مهموم خلص عمره يرحمني عاد. قلبي تعب من صدره، قضاها دمع وحزره، مهموم خلص عمره يرحمني عاد. قلبي تعب من صدره، قضاها هموم وحزره، مهموم خلص عمره يرحمني عاد. عود تردد الفرحة دمعي، بعيونك مزحة قلبي، حرام جرح يرحمني عاد. وش وقت جاني ارتاح، كافي هموم ملي برا البيت مقهور، لحقني القهر للبيت، لحقني القهر للبيت، لحقني القهر للبيت. مرت علي ايام، ايام وليالي أبد ما غيرك يصحاك وقت ضميرك يرحمني عاد. خليني أحس قربك، شفني طيبة قلبك، لا تعبني ولا تعبك يرحمني عاد. وش وقت يا دنيا ارتاح، كافي هموم مليت برا البيت مقهور، لحقني القهر للبيت، لحقني القهر للبيت، لحقني القهر للبيت. ومرت علي ايام، ايام وليالي سود، قلبي تعب حال. لا لا لا لا لا، وي وي وي وي وي وي وي وي هوا بطول. تجرحني كل شوية يرحمني عاد. من يدري قلبي شحاله، مليت منه حاله، وانت اديب جماله يرحمني عاد. ايش وقت يا دنيا ارتاح، كافي هموم مليت برا البيت مقهور، لحقني القهر للبيت، لحقني القهر للبيت، لحقني القهر للبيت. ومرت علي ايام، ايام وليالي سود، قلبي تعب حال. هوا هوا هوا عشقائية. اسمي قعفور. تعب من صغره قضاها دمع وحسره، مهموم خلص عمره حيدر حمني عاد، عود انت ردت لك فرحه، دمعي بعيون تمسح، قلبي حرام الجرح حيدر حمني عاد. ايش وقت يا دنيا ارتاح كافي مو ملي، برا البيت مقهور لحقني القهر للبيت، لحقني القهر للبيت، لحقني القهر للبيت. مرت علي ايام ايام وليالي سود، قلبي تعب حال، قلبي تعب، قلبي تعب، قلبي تعب. يعطيكم العافية. العباد الثاني وي